ننظر مثال، أنت مثلا الآن عندك ملك، عندك ملك وعنده خدم، بعض الخدم لا يترك لهم المجال للترقي في الوظائف، يعني أنت جندي جندي أنا أنت جندي، لكن بعض العمال يترك لهم المجال للترقي في الوظائف، تقول مثلا أنت إذا ربحت في كم معركة أرفع لك أعطيك وسام، أعطيك كذا أعطيك كذا، للدلالة على أن هذا الشخص محبوب لهذا الرجل أو لهذا المرء أكثر من هذا الشخص، لماذا؟ لأن فتحوا له باب الوصول إليه. مفهوم العبارة ولا أعيد؟ دونك لأنه فتح له باب الوصول إليه، فتح له يسر له ودله على طريق الوصول إليه، فللدلالة على أن هذه الأمة أشرف أمة وأفضل أمة أخرجت للناس. مفهوم المسألة؟ طيب، بعد ذلك أنا كنت أتكلم عن الصيام، وكان الصيام فرض على المقربين بطريقة معينة، ثم فرض علينا بطريقة معينة. نعم، ولفظ التكليف، لفظ التكليف معذرة، هذه مسألة مهمة يتكلم عليها الأصوليون، لكن لابد أن أذكرها بطريقة مبسطة ربما لا تفهم، ولكن سأحاول أن أشرحها بأبسط طريقة. نحن الآن نقول الأصوليون لما يتكلموا في الأحكام الأصولية يقول لك الأحكام الخمسة التكليفية، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمندوب، قلت الأحكام الخمسة التكليفية، كأن هذه الشريعة جاءت بتكلف، والتكلف من الكلفة يعني من الشدة والمشقة على الإنسان، لكن استدرك عليه بعض العلماء وقال إن لفظ التكليف لم يأتي في القرآن الكريم إلا في سياق النفي، قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله، نعم جيد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلفظ التكليف جاء في سياق النفي، كأن لفظ التكليف غير مراد في الشريعة، لفظ المشقة ولفظ التكليف والتعب والشدة غير مراد في هذه الشريعة، لم يأتي في القرآن ولا في السنة إلا في سياق النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأن أناس قالوا الإسلام تكليف أو الإسلام كذا، فجاءت الآية قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc là, Inch'Allah, je vais essayer de traduire. Ah, mais ils sont rapprochés, parce que le français. Faut que vous appreniez l'arabe, frère. Ouais. Vous apprenez l'arabe, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Donc là, je vais parler que les versets que Allah Azza wa Jal, il a révélés dans le Coran, généralement, c'est des versets qui parlent des fondements de la religion. Les choses qui se répètent tous les jours. Les choses qu'on en voit souvent. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans certains versets, quelques versets dans Sourate al-Baqara, après avoir parlé de certains. Ahkam dans la sourate al-Baqara, il a révélé certains versets à propos du siyam. Le siyam, on se demande, le siyam, il va se répéter qu'une fois par an. C'est pas comme le zakat, différents types de zakat. Vous avez le zakat de l'argent, vous avez le zakat du commerce, vous avez le zakat de l'or et de l'argent. Vous voyez? Donc le zakat, en fait, il y a différents types de zakat. Donc le zakat, même si elle se répète une seule fois dans l'année, en fait, les temps, ils peuvent changer. Pourquoi? Parce que tout ce que tu sors, tout ce que tu récoltes de la terre, sa zakat, c'est le jour où tu récoltes. Quand l'argent, c'est quand l'année elle tourne. Vous voyez? Donc vous avez plusieurs points. Donc la zakat, normalement, c'est tout l'emblème. Si chacun il choisit une date précise, il sort sa zakat. Par contre, pour tout ce qui sort de la terre, non, c'est quand tu récoltes, tu sors sa zakat. Donc la zakat, elle se répète dans la vie quotidienne. Dans l'année, elle se répète plusieurs fois. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a répété le mot zakat plusieurs fois dans le Coran. Mais pourquoi il a fait révéler les versets de siyam alors que siyam c'est une seule fois dans l'année? Une seule fois dans l'année, c'est un mois, normalement, ça, d'apparence, on dirait que c'est simple. Mais non, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ces versets-là, on va les réciter tout le long de l'année. Tout le long de l'année. Par exemple, l'imam ici, un de ces jours, c'est pas le ramadan qu'on va nous réciter les versets du jeûne. Comme ça, pour nous rappeler que le jeûne, en fait, est légiféré pour toute l'année. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre les versets du jeûne, il a dit, afin que vous atteigniez la piété. La piété, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré la raison pour laquelle il nous a obligé le jeûne. C'est quoi? C'est pour qu'on puisse atteindre la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est quelque chose qu'on doit avoir toute la journée, toute l'année. Donc siyam, c'est simplement une étape. Vous voyez, siyam, c'est simplement une étape pour atteindre la piété. Donc normalement, siyam, le mois du ramadan, c'est simplement une étape. Après, quand le ramadan passe, non, tu continues à jeûner. Pas simplement jeûner en ne pas mangeant, non, à jeûner, ça veut dire continuer le projet que tu as commencé pendant le Ramadan. Vous avez compris? C'est un peu. Voilà, après, je continue là. Une chose plus importante encore. Shahr Ramadan, As-Siyam, awwalan fi fadl As-Siyam. As-Siyam, ja'alahu Allah tabaraka wa ta'ala, wa ja'alahu. لأن الصيام يخفف أذى الشيطان ويخفف يجفف منابع الشيطان في جسم الإنسان. والصوم أيضا كفارة. جعل الله تبارك وتعالى كفارة لمن حرق في الحج أو لمن كذا أو لمن كذا أو لمن كذا، فجعله كفارة لتطهير، تطهير الإنسان من الذنوب. وهذه أيضا قاعدة مهمة وفائدة لابد أن يعيها المسلم، أنه إذا وجد في هذه الشريعة أن الله تبارك وتعالى يعني يرتب على بعض الأعمال وبعض الأفعال كفارات، هذه الكفارات يعني إذا فعلها الإنسان فإنه لا يحاسب بذنبه يوم القيامة، فهذه تطهير. فهذه الكفارات تكون لها وزنها عند الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنها هي التي تغسل الذنوب. يعني لأنها الصيام وهذا الإطعام وهذا إخراج الإنفاق مثلا على المساكين وغير ذلك، في فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا فكذا فكذا، الدلالة على أن هذه العبادات المطهرة. أنت الآن إذا كان عندك دنس هنا على على على الثوب، كيف تنزعه؟ كيف تزيل هذا الدنس؟ بشيء فيه جودة التنقية والتطهير إلى غير ذلك، صحيح؟ فالدلالة على أن هذا الصيام محبب عند الله تبارك وتعالى. والصيام كفارة، والصيام وجاب، والصيام في الأمر المترتب عليه. نعم. يعني الأمر المترتب على الصيام أي أنه يعني يوصلك إلى درجة الصوامين القوامين. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الريان، وهو باب من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون. أنا الآن أسأل سؤال، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام؟ لما جاء عبد الله بن عمر بن العاص، عمرو بن العاص جاء يشتكي عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن أهله عند زوجته اشتكى، قالت إنه لا يقرب لنا طعاما ولا يقرب لنا فراشا، يعني صائم قائم في الليل وفي النهار عبد الله بن عمرو بن العاص. فذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك بثلاثة أيام تشرك، صم ثلاثة أيام. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال يراجعه حتى وصل، قال له صم يوما وأفطر يوما. صم يوما وأفطر يوما، هذا طبعا أفضل الصيام صيام النوم. لماذا صم يوما وأفطر يوما؟ لماذا هذا هو أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه سر من أسرار العبودية، يعني لابد أن نعرف، لأن الإسلام، لأن الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فنصف الصبر هذا حق الله تبارك وتعالى، اليوم الذي نصوم فيه هذا نصف صبر. قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا وأنا صائم؟ لماذا؟ لما أكون صائم أنا صابر، ولما يرفع عملي إذن أعمالي ستضاعف وستضاعف وستضاعف، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كنت صائما فأنا صابر، إذا أنا ينطبق علي وصف الصابر، إذا مضاعفة الأعمال سوف تحصل. طيب، فنعود ونقول أن الإسلام وأن الدين نصفه صبر ونصفه شكر. فالنصف الأول الصبر الذي هو الصيام، الصوم يوما، هذا حق الله تبارك وتعالى. ونصف الشكر هذا حق نفسك، فتكون أديت حق نفسك وأديت حق ربك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام اليوم، كان من يصوم يوما ويفطر يوما. فالصيام كما قلنا الصيام كفارة والصيام وجاه، لهذا يعني نستدل بهذا على منزلة الصيام عند الله تبارك وتعالى. والصيام أيضا، لما قبله ليس لما بعده. أنت تصوم هذا رمضان للسنة الماضية، الدلالة على ذلك الحديث الواردة في البخاري ومسلم وغيرها من السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، بالفعل في الماضي غفر، من قام ليلة القدر إيمانا احتساب غفر، من صام يوم عاشوراء غفر، طيب الصيام أجره وثوابه كان يترتب على الماضي. لماذا على الماضي؟ لأن الصيام الإنسان إذا صام حق الصيام فإن مظنة وقوعه في الذنب بعد الصيام قليلة. يعني نحن لم نفهم معنى الصيام. الصيام مدرسة، الصيام مدرسة، كأنك تأخذ شهادة الصيام الصائم. فإذا تخرجت من هذه المدرسة الإنسان يجد هذا بعض الأحيان في نفسه. إذا تخرج أو إذا انتهى رمضان، يعني إذا رأى ذنباً وإذا رأى معصية يجد وقع ذلك في قلبه، يجد وقع ذلك في قلبه، تصبح المعصية منه مستشنعة مستسخطة غير مرغوب فيها، تشمئز نفسه حين يراها المعصية والذنب. لكن بعد ذلك مع مرور الأيام وتطاول الأعوام يبدأ ينسى وينسى وينسى وينسى ويعود للحالة التي كان عليها. وما منا إلا من أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام لا بد أن نعرف أنه إجابة وأنه كفارة وأنه مغفرة لما سبق، ليس لأنه آت. لا تقول أنا سأخرج، أنت ترجو رحمة ربك فيما أسلفت لنا، ليس فيما هو آت. فعليك أن تخلص النية ولا تقول خلاص أنا نجوت أبدا، لا أحد ينجو إلا بإذن الله تبارك وتعالى. موجود زين القرآن وفد جنيه Le fait de jeûner, en fait, ça a une importance, c'est une adoration bien aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il commet un péché, par exemple, il fait une erreur au pèlerinage, c'est quoi qu'il fasse ce péché-là? C'est le fait de jeûner. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit le fait de jeûner, ne pas le fait de prier, ne pas le fait. Parce que le jeûne, ça augmente le taux de la patience. Tu rabbi ala sabr, wa tu rabbi ala kafir. وأيضا لا بد أن نعرف أن الصيام فكنساش الصيام سيبور لاني قسمان سيبور لاني يسوي سيبور قال الله سبحانه وتعالى تقبل من ال ال ال ال ال بيشيك وتكومي لاني قسمان بعد ذلك قلنا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن باب في الجنة اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائم. أنا أسأل سؤال الآن كما ذكرت لكم قبل قليل أن أفضل الصيام صيام داود كان يفطر ويوم رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أفضل أحواله أنه كان يفطر ويوم رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل من باب الريان أم لا؟ سيفتح له باب الريان صحيح؟ مع أنه لم يصم طول حياته فإذا الصيام لفظ يعني عنده معنى حسي، ليس فقط الصيام على الاكل والشرب، انما هو الصيام اي الاعراض الاقبال على الله تبارك وتعالى والاعراض عن نفسه، وهذا هو المعنى الاجمالي للصيام. كانك تتشبه بالملائكه الذين لا طعام لهم ولا شراب، وكانك يعني الانسان مركب من جسم وروح، والجسم من جسم وروح، والروح بمعناها القلب يا سلام، لأن صلاح الروح والجسم على القلب. فالإنسان مركب من جسم وروح، ولا صلاح للجسم إلا بصلاح القلب، ولا صلاح للقلب إلا بالإقبال على الله والإعراض عن سواه. فهي الآن سلسلة، إقبال على الله، إعراض عن سواه، يصلح القلب، يصلح الجسم، وتصلح الروح. وكيف يعني نقول أن الإقبال على الله والإعراض عن سواه هذا يتجلى في أعظم صوره في الصيام، لأن الإنسان مركب كما قلنا من روح وجسد. الروح يرتفع بها إلى السماء والجسد ينزل به إلى الأرض. لهذا الإنسان لما يموت الروح تصعد إلى السماء والجسد أين يذهب؟ منها خلقنا وفيها نعيده ومنها نخرج من تارة. فالإنسان قد يعلو ويرتفع إلى درجة الصالحين والصديقين بروحه، أنت بالروح لا بجسم الإنسان، لكن إذا تنزل إلى شهواته وشبهاته وغير ذلك فيكون حاله كما قال الله تبارك وتعالى: إنهم إليك لعن بلهم هو. نعم، الصيام فقلنا أن الصيام ليس دلالة على أنك لا بد أن تصوم كل الأيام حتى تكون من الصائمين الذين يدخلون باب الريان. هذا غير مراد لذاته، إنما المراد أنك تربي نفسك في مدرسة الصيام حتى يعني تصل إلى درجة أن المعصية تصبح عندك مستقبلة والذنوب تصبح عندك مستبعدة وتشمئز نفسك حين ترى المعصية. فبعد ذلك إذا صمت صيام الوجوب ثم أتبعته بصيام التربية وصيام التحلية وصيام التخلية الذي هو تقوى الله تبارك وتعالى في القول في العمل في الحال في دخولك في مدخلك في مخرجك في مأكلك في مشربك وتتبع ذلك بست من شوال وبعض الأيام البيض فأنت بإذن الله تبارك وتعالى تكون من الذين استحقوا هذا الوصف الذي هو الصائمين الذي لا يدخل إلا الصائم. المعنى المفهوم والصيام هو في حقيقته هو الانقطاع هو الانقطاع عن الخلق إلى الخالق يقول بعض العلماء يقول من صام عن شهواته أدركها له في الجنة ولهذا كان الجزاء من جنس العمل الذين يلبسون الذهب يحرمون منها في الجنة والذين يلبسون الحرير يحرمون منها في الجنة إلى غير ذلك والذين يشربون الخمر في الدنيا لا يشربونها في الجنة فكان الجزاء من جنس العمل فمن صام عن شهواته في هذه الحياة سيدركها يوم القيامة ومن صام المعنى الأعظم والأجل من ذلك ومن صام عن الخلق ومن أعرض عن الخلق يقول هنا سأقول لكم الكلام حتى يكون يقول ومن صام عما سوى الله فعيده يوم اللقاء. الصيام صومين أو الأعياد عيدين. العيد الذي هو صيام الجسم هو متى يكون؟ بعد رمضان عيد الفطر ينال الإنسان ما يبتغي من شهوته وطعامه وشرابه وفرحته. أما أنت لم تصم عن الطعام والشراب فقط، أنت صمت عن الخلق أصلا. فالذي صام عن الخلق عيده متى؟ يوم اللقاء لله تبارك وتعالى. Je disais qu'il y a une porte du paradis qui s'appelle Bab al-Rayyan. Bab al-Rayyan, c'est qui rentre, c'est qui ont la permission d'entrer au paradis par cette porte-là qui s'appelle Rayyan, c'est du jeûneur. Et nous, quand on voit le meilleur des jeunes, c'est quoi? Le prophète, il a dit quoi? Il a dit le meilleur des jeunes, c'est quoi? C'est Siyam Daoud. Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et il copiait un jour. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça le mieux. C'est un amour pour le Siyam. Parce que la religion, elle est basée sur deux fondements. La patience et le remerciement. Le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La patience, c'est le jour où tu jeûnes. Tarabbi nafsaka ala ta'a wa ala taqwa. Et le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et le droit de ton âme, et le droit de ta famille, c'est le jour où tu jeûnes pas. Donc tu jeûnes un jour, tu as accompli les deux fondements de la religion. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit de sa créature envers toi. Le droit de toi-même envers toi et le droit de ta famille et tout ça. Et quand on voit que le meilleur du jeûne, c'est quoi? C'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai pas tout le temps, et je n'ai pas souvent, c'était pas, je n'ai pas tous les jours, je veux dire. Le prophète, je n'ai souvent, mais je n'ai pas tout le temps. Pourquoi? Le prophète, c'est la meilleure créature de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des prophètes. C'est la meilleure personne qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il ne jeûne pas tout le temps. Et pourtant, on peut dire que le prophète, la porte des jeûneurs, elle sera ouverte devant lui. Dans ce cas-là, on se pose la question sur la signification du mot jeûneur. Qu'est-ce que ça signifie? Le mot jeûneur, qu'est-ce que ça signifie? Le jeûne au mois de Ramadan, obligatoirement. Mais après, c'est obligatoirement, on va dire, c'est pas obligatoire. Mais en fait, la chose qui doit te accompagner pendant le ramadan et après le ramadan, c'est quoi? C'est un nefs, ça veut dire quoi? C'est pas le jeûne, genre tu manges pas, tu bois pas et tu fais pas le reste des choses qui animent le jeûne. Non. T'ordonnes le bien, t'interdis le mal, tu les problèmes. Al-qalb, al-niya, l'attention dans le jeûne, il ne faut pas que ça coupe. Je ne dis pas je vais manger, et après tu dis, en fait, il y a un ami, il vient, il dit non, en fait, c'est là. Il te dit non, il te force à ne pas jeûner, là ton jeûne est coupé. Al-niya, il n'a pas de niya, al-siyam. Moi j'ai l'air de niya, al-siyam. Al-anna, il y a une niya, al-siyam, al-lati, il y a une niya, al-siyam. التصوير الفاسد، وعليهم أن يعيد ذلك اليوم، لأن النية يقصدون عليها تتابع النية، لا بد النية أن تكون مصطحبة يعني طول اليوم. صحيح الإنسان قد ينسى، لكن إذا نوى أنه سيقطع الصيام وعزم على ذلك فإن صيامه سيقطع، ولا عليه أن يعيد اليوم الذي نوى فيه. نعم. بعد ذلك يقول الإنسان، يقول الصوم ثلاثة، قال صوم الروح وهو قصر الأمل، وصوم العقل وهو مخالفة الهوى، وصوم الجوارح وهو الإمساك عن الطعام والشراب. عندنا صوم الروح وصوم العقل عن الهوى وصوم الجوارح، هذه أنواع الصيام الثلاثة، هذه هي أنواع الصيام الثلاثة. بعد ذلك حتى نختم بإذن الله تبارك وتعالى، سوف نختم إن شاء الله ب أن الصيام يمثل العلماء، الصيام يمثل العلماء بأنه أسرع المراكب إلى الله تبارك وتعالى، هو البراق. الصيام يمثلونه بالبراق الذي يركبه الإنسان حينما يسافر. البراق أين يضع رجله؟ هو هنا الآن يضع رجله أين ينتهي بصره؟ إذا فهو أسرع المراكب إلى الله تبارك وتعالى. ويقول بعض العلماء أن الصيام الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصيام يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه. فالصيام يعني كأنه 50% من العبادات، لأنه صبر كما قلنا قبل قليل، الدين نصفه صبر ونصفه شكر. طيب لا جديد يعني إن شاء الله بإذن الله. في هذه الكيستيون دا بروبو دو سوجي دي مو دي با يا نعم تفضل. ها تفضل. وي وي كونسيرون وي وي تفضل. ها كومون دير هذا Ouais, tu parlais du jeûneur, ouais. Tu dis quelque chose qui a le jeûne. Si quelqu'un force à annuler un truc comme ça, j'ai pas bien compris. Mais en fait, l'annuler, à un moment, tu dois l'avoir la nuit précédente. Ouais. Tu te dis dans ton cœur, j'ai dû jeûner ce jour-là. Ouais. D'accord. C'est toi, au fur et à mesure, par exemple, à midi, tu l'annuler, je vais couper. Et que quelqu'un, par exemple, te l'interdit à force. Ouais. Toi, l'annuler, en fait, elle est annulée. L'annuler, elle n'existe plus parce que tu l'as annulée dans ton cœur. Ouais. Dans ton cœur, tu vois. Tu l'as annulée, l'annuler. Donc ton jeûne n'est pas valable. T'as compris? La niya, il faut qu'elle accompagne, il faut qu'elle soit là, accompagnée, il faut qu'elle t'accompagne tout le long de la journée. C'est vrai qu'on oublie des fois, mais il faut que tu dis tout le temps, je jeûne. Merci. Marc Lovic. Marc Lovic. Non, je suis allé manger. Mais vous prenez la décision de sa voiture. Je ramènerai pas. Là, vous allez prendre la salle. Ouais, j'ai donné les clés à la clé. Ah, ben ça, va bien. Mon kilo, j'ai quitté du taf. Moi, je ne sais pas. Et t'as mis du muscle. Non, tu sens le muscle. Comment il sent bon, machin.